غير اللي يعني دائما يبغى يكون الثياب احسن شيء وعلى اخر طراز وعلى افخم شيء وعلى احسن موديل اخر موديل وعلى هذا معناه انسان متعلق بالدنيا، كل همه الان ثياب الفخامه الفخار الفاخر حتى الان العناوين التسويقيه ثوب الفاخره ثوب الفخامه ثوب كله فوق ما حد يسوي ثوب المساكين يعني ما في، حتى الكفن الان صار يغالون يجيب لازم يجيب كفن نوع كذا يعني وخلاص اصلا كله حيروح يعني الشعره حياخذ الدود. فالشاهد المساله فيها تفصيل، المساله هذه مساله الثياب فيها تفصيل، ما يصير كذا واحد ياخذها باطلاق. لا شوف هي الثياب المرقعة بأثمان باهظة الرقعة تجي غير الرقعة تجي من جلد، لا يعني ايوه بس الغرب لما صار عنده صرعات وجنون انعكست اشياء ايوه طبعا ايوه جنوا معهم، لو دخلوا جحر ضب الا دخلتم جنوا الغرب جنينا معهم، اللي لبسوا من المسلمين مثل الغربيين بنطلونات جنس فيها رقع في الركبه وفيها مشرشره ممزق هو كذا الموديل الموضه كذا يعني انت لما تشوف نهايه الساق في البنطلون مشرشر يعني كانك جيت كذا ومزعته ممزق طيب، وفي جيب بالمقلوب وفي جيب فلتان كذا اصلا هو الموديل كذا جيب طايح الجيب طايح مساق اي هذا مو تبع فطره هذا صار ثوب شفره ايه ايوه تمشي مع الموضه في ثياب ايوه فعلا انا سمعت انه في ثياب مشرطه يعني البنطلون ايه كذا مشجع يعني اصلا كانه جايب لك سكين فعلا وقطع الخطوط متوازيه طيب زي فتحات التهويه كذا في المكيفات فبعضهم حاطينها يعني زي يعتبرونها موضه هذا ما صار زهد يعني واحد شاف البنطلون هذا قال والله هذا اقرب شيء الى السلف ناخذه كذا نلبسه تواضعا لا هذا صار تقليدا للغرب وصار يعني بالعكس هذا ما يعني ما احد يشوفه كذا يقول والله هذا الواحد صدق عليه لا يلبسه اولاد الاغنياء ايضا المتشبهين بالغرب ولا لو واحد لبسه الان وقف عند باب المسجد ما احد اعطاه شيء يعني ما هو ليس من سيما الفقراء بل اصلا قيمه هذا البنطلون هذا الظاهر انه قيمته يعني شيء صح مبالغ مبلغ لانه وقدره 400 بنطلون مرقع مخرط مشفط مقلوب كذا مدري ايش يمكن تطلع حتى يعني كم اقصر منكم صح انا شفت كانه في فنايل ناس يلبسونها فيكم طويل وكم قصير وكم احمر وكم اخضر وكم هو كذا الان الغرق ده جنون التشبه والتقليد يدفع الى ذلك ما في تماثل ما في تناظر ما في ذوق ما في ذوق خلاص. فالان نرجع مره اخرى الثياب ليش السلف نهوا عن الشهرتين الرفيع والمنخفض لانه هذا فيه تكبر هذا فيه شهره البس وسط خلاص البس الوسط متى تكون على فكره متى تكون يعني لبس اللي لبس